القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير، برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الأستاذ الإمام محمد عبده، مفتي الديار المصرية في عهده، وواحد من رواد التنوير في مصرنا الحديثة، والذي وصفته جريدة الجوائب المصرية وهي تؤبنه بأنه كان بلا خلاف أذكى القوم فؤادا وأشد عارضة وأجمع لمعرفتي الدين والدنيا وأعمل عالم لقصده، وقصده فوق مطلب زمانه. فتعالوا بنا لنطالع بريده وما حواه. عندما نقلب في بريد الأستاذ الإمام محمد عبده، نعثر على هذه الرسالة من شاعر النيل حافظ إبراهيم، مهديا إليه الجزء الأول من كتاب البؤساء لفيكتور هوجو، بعد أن عربه فيقول له: إلى الأستاذ الإمام، إنك موئل البائس ومرجع اليائس، وهذا الكتاب أيدك الله قد ألم بعيش البائسين وحياة اليائسين، وضعه صاحبه تذكرة لولاة الأمور وسماه كتاب البؤساء، وجعله بيتا لهذه الكلمة الجامعة وتلك الحكمة البالغة: الرحمة فوق العدل. وقد عنيت بتعريبه لما بين عيشي وعيش أولئك البؤساء من صلة النسب، ورأيت أن أرفعه إلى مقامك الأسنى ورأيك الأعلى، فليتقدم سيدي إلى فتاه بقبوله، والله المسؤول أن يحفظه للدنيا والدين. فأجابه الإمام محمد عبده بقوله: ما أعجز قلمي عن الشكر لك، وما أحقك بأن ترضى من الوفاء باللقاء. سألت الله أن يزيد وفرك من هذا البؤس حتى يتم الكتاب على نحو ما ابتدأ، وأن يجعلك في بؤسك أغنى من أهل الثراء في نعيمهم. والسلام. وفي بريد الإمام محمد عبده الكثير من الرسائل التي تبادلها معه شاعر النهضة محمود سامي البارودي، فمنها هذه الرسالة التي هي عبارة عن بعض الأبيات الشعرية التي أرسلها من سرنديب متشوقا إلى صديقه، يقول فيها محمود سامي البارودي: وكيف بالمقام في بلد ما لي بها صاحب ولا سكن، فهل إلى عودة ألم بها شملي وألقى محمدا سنن. ذاك الصديق الذي وثقت به فهو بشكري ومدحتي قمن، عاشرته حقبة فأنجدني منه الحجى والبيان واللسن. لو كان يعلو السماء ذو شرف لكان بالنيرات يقترن. ومن رسائل الإمام محمد عبده إلى الشيخ مصطفى عبد الرازق، وقد مدحه بأبيات وهو شاب صغير: لله أنت ولله أبوك، ولو أذن لوالد أن يقابل وجه ولده بالمدح لسقت إليك من الثناء ما يملأ الفضاء، ولكني أكتفي بالإخلاص في الدعاء أن يمتعني الله من نهايتك بما تفرسته في بدايتك. محمد عبد. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.